هل تجوز الصلاة جماعة بعد فوات وقتها، أي صلاة العصر جماعة بعد أذان المغرب؟ نعم، يجوز أن تصلى جماعة، لأن الصلاة المقضية تسمى صلاة مقضية. الصلاة المقضية تحكي الصلاة المؤداة، فيجوز أن تصلى جماعة، لكن ينبغي أن يعلم أن الصلاة إذا كانت فائتة كما ذكر السائل لا تصلى إلا بعد المغرب، لأن الترتيب واجب، الترتيب بين الفوائت واجب، فأولا يصلي المغرب ثم يصلي العصر إذا كانت فائتة، سواء صلاها جماعة وهو أحسن أو صلاها منفرد إذا لم يكن معه جماعة. نعم. هل تجوز صلاة الفجر جماعة بعد طلوع الشمس؟ نعم، كما ذكرنا في السؤال السابق، الصلاة المقضية النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة في غزوة تبوك، يعني في عودته من غزوة تبوك ناموا حتى طلعت الشمس، لم يستيقظوا إلا بعد ما طلعت الشمس، فارتحلوا قليلا وصلوا، توضعوا وصلوا الراتبة ركعتين وصلوا الفرض ركعتين جماعة. فالصلاة المقضية تصلى كالصلاة المؤداة. نعم. هل يجوز لي أن أدفع الزكاة لشخص واحد لأنني إذا دفعتها له تغنيه ولا يحتاج لزكاة بعدها؟ نعم، إذا يجوز أن تدفعها لشخص واحد إذا كان من أهل الزكاة. إذا كان من أهل الزكاة، وأنتم تعلمون أن أصحاب الزكاة ثمانية كما في سورة التوبة، فإذا كان من أهل الزكاة لك أن تدفع الزكاة كلها إليه ولك أن توزعها، يعني الأمر إليك. نعم. متى ينتهي التكبير بالنسبة للحجاج؟ التكبير ينتهي بليلة المغرب البارحة، بليلة المغرب البارحة التكبير المقيد. نعم. هل الشجار مع الوالدين لأنهما يقبلون مالا حراما من أختي يعتبر عقوقا للوالدين؟ لا، هذا يعني يعود إلى النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن كنت تريد الكلام على أبوين النصح والإرشاد والتوجيه وإنكار المنكر وبذل المعروف، فهذا لا يعتبر عقوق، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان قصدك أمر آخر، يعني قصدك مضايقة الأبوين لأن الأخت تعطيهم هذا المال، المهم الأمر يرجع إلى النية، فهذا يعتبر عقوق، فانتبهوا لهذا الأمر. نعم. هل الصلاة على الجنائز بألف قيراط أم عن كل جنازة بألف قيراط؟ الله أعلم بهذا، لكن بعض أهل العلم يقول كل جنازة لها ألف قيراط، فلو صليتم على جماعة، وهذا من فضل الله، على جماعة من الموتى، كل ميت يكون يعني يحصل للمصلي عليه ألف قيراط، وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. نعم. نحن غادرنا من مزدلفة بعد 12 مساء، هل علينا شيء؟ نعم، هذا خطأ، لأن المغادرة من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعدما ينتصف الليل تغادرون ولا شيء عليكم، وأنتم الآن غادرتم قبل منتصف الليل، يعني الليل الآن، يعني صلاة الليل الآن أظن في حدود قريب الساعة السابعة، يعني غادرتم قبل منتصف الليل، يعني ولذان الساعة الخامسة. على كل حال احسبوا، إذا كان الساعة 12 منتصف الليل فالأمر إن شاء الله فيه ساعة وعملكم صحيح، وإن كان أقل من نصف الليل فبعض أهل العلم ما يقول على الحجاج الذين فعلوا هذا عليهم فدية، لكن إن شاء الله الصحيح أنه لا فدية عليهم إن شاء الله. نعم. والسلام ورحمة الله وبركاته. وقت الزوال في عند رمي الجمرات، هل هو قبل أذان الظهر بنصف ساعة؟ لا، الساعة 12 وربع، الساعة 12 و15 دقيقة مع أذان الظهر. نعم. نعم. ما هي علامات الحج المبرور؟ علامات الحج المبرور كثيرة، أو ما يعني ضوابط الحج المبرور، منها أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون بمال حلال، وأن يعني يفعل الحاج كل ما يتعلق به من الأحكام على وجهه المطلوب، وأن يجتنب المحظورات التي تؤثر على الإحرام. نعم. نعم. خلاص ما عليك شيء، ما عليك شيء، ما ليس عليك شيء إن شاء الله. نعم نعم. اضطرونا ان احنا نطلع غصب عننا الساعه 12 بالليل نرمي الجمرات، قالوا لنا عشان كنت تبع البعثة ولازم تمشي دلوقتي. بعد الساعه 12 بالليل قالوا لنا تروح ترمي الجمرات وتمشون. على كل اذا كان الامر خارج عن الاستطاعه فانتم معذورون ان شاء الله، انتم معذورون ان شاء الله، لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيعه الحاج. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لكن الذي ينبغي أن يقال يا إخوان أن نشكر الله على هذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الأمان ونعمة التيسير والتسهيل، نشكره لأن الله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيجب أن نشكر هذه النعمة وأن يحفظ هذه البلاد حتى تقوم بخدمة الحجيج. والكلام الهراء الذي نسمعه والكلام السخيف الذي نسمعه عن يعني الحج وعن الاعتراض على قضاء الله وقدره، هذا لا يقوله إلا مريض القلب أو فاسد العقيدة أو الحاقد على المسلمين أو الجاهل بأحكام الشريعة. يعني نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم. نعم. يقول دخل الباص مزدلفة ثم خرج منها بطريق الخطأ ثم عاد مرة أخرى وانصرف إلى منى دون علمنا، فهل هذا يكفينا؟ لعله يكفي إن شاء الله، الله أعلم، لكن إن شاء الله يكفي. نعم. غيره؟ لا، رمي الجمرات لا ترمى قبل الزوال إلا في اليوم الأول يوم العيد، أما أيام التشريق ترمى بعد الزوال. ما هي شروط التوكيل في رمي الجمرات؟ شروط التوكيل أن يكون الموكل عاجز لا يستطيع أن يرمي، إذا كان عاجز معذور يجوز التوكيل في ذلك. ونكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. نعم. أعطوكم فتوى من وزارة الحج، وزارة الحج المصرية، ما وزارة الحج السعودية. أي أنا أعرف هذا، أنا أعرف هذا. هذا اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، هذا تمييع للأحكام الشرعية، فهمتم؟ لا يجوز للمسلمين. على كل حال أنت مكره، لعلكم تعذرون لأنكم مكره، يعني هذا إكراه، فهمتم؟ لكن أنتم لو رفضتم، لو رفضتم أنتم الحكومة في معكم، الحكومة في هذه البلاد، لو رفضتم الانصراف معهم ما يستطيعون يتحكمون فيكم يصرفوكم من المكان، فهمتم؟ لكن أنتم تساهلتم، أنتم تريدون الانصراف أيضا. المكره لا شيء عليه إن شاء الله. عند الزوجة رمت الرميات السبع الأولانيين وبعدين ما باتتش الليلة في منها، باتت ليلتين بس. الليلة اللي مات فيها 700 دول هي خفت بروحه وبتاع وكلام منها وراحت تاني يوم كملت الرجل. يعني ليلتين باتت في بينه وليل، باتت ليلتين وما باتتش الليلة. أقول لها يعني يقول تطعم واحد مسكين عن الليلة هذه، يطعم واحد مسكين عن هذه الليلة. وفق الله يا شيخ.